قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال: فكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب. قال: فقال لهم: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلكم، فما غضبت نفسي بمجلس فيه رسول الله لم أشهده بما غضبت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده. تعليق صحيح رواه أحمد وغيره بسند جيد. ورواه ابن ماجة أيضا. وقال تعالى: فاستمتعتم. صحيح ويقول بسند جيد. من باب التأكيد والتساهل دائما يقول صحيح جيد ثابت كذا، من باب التأكيد. وقال تعالى: فاستمتعتم بخلاقكم كما فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. الخلاق النصيب. وقال تعالى: وما له في الآخرة من خلاق، أي استمتعتم بنصيبكم كما استمتع الذين من قبلكم بنصيبهم وخضتم كالذي خاضوا، أي كالخوض الذي خاضوه أو كالفوج أو الصنف أو الجيل الذي خاضوا. وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض، لأن فساد الدين إما في العمل وإما في الاعتقاد، فالأول من جهة الشهوات والثاني من جهة الشبهات. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذن أمتي مأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قرون عندنا قرون قرون أو الأمم قرون إلى النسخ. نعم قالوا: فارس والروم. قال: فمن الناس إلا أولئك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: كذلك طلع بقرون إشارة راجعة البخاري قرون أو الأمم أو رواية ثانية. طلع قرون إشارة. نعم طلع البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل. على واحد معرفة الله صلى الله عليه. ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه على. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان من أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقوا على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: كلهم في النار إلا واحدة، إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. ليش موجود عندنا ملة إلا واحدة؟ في نسخة إلا واحدة فقط. قال: ضعيف بهذا السياق. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بس نعم شندك حاجة من حاجة من لا موت ها لا موت إيه طبعا تهرناه بقادر شعر وشعر. نعم سور بس في هذا حديثه طرق كثيرة المسند والسنن حديث عبد الله وغيره حديث عدة حديث يشد بعضها بعضا، وإن كان الرفيقي يطعن فيه بسوء الحفظ وهو إمام كبير فاضل قاضي إفريقيا جماعة من أهل العلم والثقوف وعظموا شأنه، وآخرون فتحوا في حفظه بعض الشيء، فالحديث له طرق جيدة جاء من عدة من الصحابة كلها تدل على صحة هذا الافتراض، وأنه واقع وأنه لا عصمة ولا سلالة إلا بثبات على ما كان عليه النبي وأصحابه. وقال: بقية الطرق كلها هلاك ووفيها إلى النار إلا من سلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم ومسلك أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه. هناك قال: نعم. رواه وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفرقت اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة. وعن أبي هريرة أن رسول رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفرقت اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة. وتفرقت. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن معاوية، وهذا في الشك ولكن محفوظ، اليهود 71 والنصارى 72 وهذه أمة 73. نعم الله يعلم. نعم. قال صحيح وهو مخرج في الصحيحة 203. نعم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتاب عندك افترق. الأول عبد الله بن عمر ولا بن عمر؟ مش شعيب. لا الصحابي عبد الله بن عمر ولا بن عمر؟ عبد الله بن عمر. عمر بن واو. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وأكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة مسألة القدر. الله يعلم معاوية. حديث معاوية بقي صدر على الموقف. نعم. وأكبر مسائل، وقد اتسع الكلام فيها غاية الاتساع. نعم. وقوله: فمن سأل لما فعل. قال هنا: صحيح ومخرج في المصدر المذكور 204. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب نزول عيسى بن مريم عليهما السلام. حدثنا إسحاق وأخبرنا يعقوب بن إبراهيم. وهذا الافتراق الذي وقع في الأمة ابتلاء وامتحان، ولو شاء ربك لم يقل، لكنه سبحانه ابتلى هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء، وصار طالب الحق يحتاج إلى عناية وإلى صبر وإلى تفتيش عن الحق بأدلته حتى يسلم من هذه الطرق الموجهة المنحرفة. وبهذا يعلم طالب العلم أن المقام عظيم والواجب عليه كبير، حتى يحتاط نفسه وحتى يأخذ بالأدلة الكافية في جميع شؤون الدين، وألا يرضى بالهوينة أو بالتقليد الأعمى أو بالكسل والضعف، بل يشمر ويعتني بالأدلة الشرعية ويعنى بالقرآن العظيم الذي هو أصل العصمة وهو أصل كل خير وهو الهادي إلى سبل الرشاد، كله العناية العظيمة بالقرآن تدبرا وتعقلا وحفظا وتكرارا للتلاوة وتدبرا للمعاني ومراجعة لكلام أهل التفسير حتى يطمئن إلى كل شيء حول الله. وهكذا السنة والعناية بها وحفظ ما تيسر منها والإكثار من القراءة والمراجعة. فالمراجع الإنسان الحديث مرات بعد مرات ثم يضيع عليه، كما قد يعني يعتني بالقراءة والحفظ ثم تضيع عليه بعض الآيات وبعض الكلمات، فلا يمل ابدا، لا يمل من الدراسه والعنايه والمراجعه والتلاوه ومراجعه الاحاديث الكبرى، وهكذا مراجعه كلام اهل العلم المعروفين بالاستقامه والسنه والرد على اهل البدع حتى يزداد علمه حتى يطمئن قلبه وحتى يكون على بينه في رده على الخصوم. الله المستعان. نعم. فكأنما تفقه في وجهه عبد الرمان، هذه رجعت إلى المسند ووجدتها كما ذكرها المؤلف. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال: وكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب. نعم. من مسند عبد الله بن عمرو. لا طبعا ما ذكر. وأما مأخذ القرون

أن الواجب على الأمة التصديق والتسليم والانقياد وعدم البحث عن العلل والحكم، لأن الذي إنما يتبع ما ظهرت له حكمته وعلته معناه إنما اتبع رأيه وهواه ما اتبع الأوامر. والمطلوب اتباع الأوامر والانقياد لها مطلقة، وإن لم تعرف العلة والحكمة التي من أجلها جاء الأمر، لأن إيمانك يدعوك إلى هذا، فإنك مؤمن بأنك عبد مأمور وعليك الامتثال، ومؤمن بأن ربك حكيم عليم ليس بسفيه ولا عابث ولا جاهل، بل يأمر عن حكمة وينهى عن حكمة ويدعو إلى الخيرات، فهو سبحانه العالم بكل ما أمر به وينهى عنه، وهو الحكيم العليم كما قال عز وجل إن ربك حكيم عليم. ولما ذكر الفرائض والمواريث قال إن الله كان عليما حكيما، هو سبحانه عليم بما يأمر به وينهى عنه حكيم في ذلك. قال جل وعلا أفحسبتم أنما خلق لكم عبثا أيحسب الإنسان أن يترك سدى، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. هو سبحانه ليس بعابث ولا يفعل شيئا عبثا ولا باطلا ولا يأمر بشيء عبثا ولا باطلا، فتعين حينئذ الإيمان بأن جميع الأوامر والنواهي كلها عن حكمة وعن آيات محمودة وعن مقاصد رفيعة، فلا وجه للسؤال، إنما السؤال حكمة في أمر من يخطئ ويصيب، في أمر من قد يجهل ويعبث، أما الحكيم العليم الذي لا يخفى عليه شيء ولا يعجزه شيء وهو الحكيم في أقواله وأعماله، فلا وجه للسؤال ولا حاجة للسؤال. ولهذا قال سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يعني كمال حكمته وكمال علمه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لضعفهم وجهلهم وخطئهم. نعم، لكن من سأل من باب العلم كما قال ابن عبد البر باب العلم والاستفادة، يعني مع أما يظهر من الحكم مع إيمانه بأن ربه حكيم عليم وأن الإنسان واجب، لكن سأل من باب التبصر باب الفائدة باب مزيد العلم، هذا لا بأس على وجه الاستفادة وجه العلم لا على وجه الاعتراض أو التوقف عند عدم العلة، بل هو مستمر منفذ عازم على فعل ما أمر الله به ورسوله مصمم على ذلك، ولكن قد يسأل عن بعض الفوائد ليعرف الحكمة والأسرار التي تعين ضعفاء العلم وضعفاء البصيرة، تعينهم على الامتثال وعلى الإيمان بحكمة الله وعلى حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. نعم. شيخ نقلة من الإنجيل كذا نقل من الإنجيل. نعم، من يبين يبين يبين يبين أن هذا جاء في كتب الدين. نعم. هذه معنى. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم هذا يدل على أنها مما صحت من التوراة، نقل هذا الكلام يدل على أنه مما صحت التوراة من الإنجيل، مقصود الإنجيل مقصود الإنجيل موجود ونرجع عليه. وقال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، رواه الترمذي وغيره. ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب، ولكن من تأول حكم الكتاب لشبهة عرضت له بين له الصواب ليرجع إليه، فالله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته ورحمته وعدله، لا لمجرد قهره وقدرته كما يقول جهم وأتباعه. وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قول الشيخ ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. يستحقه ما لم يستحقه يعني إلا إذا استحل الذنب، من زنى لا يكفر إلا إذا استحل الذنب، من سرق لا يكفر إلا إذا استحل السرقة، من عقى والديه لا يكفر إلا إذا استحل العقوق، يعني قال إن الحلال ما في بأس. نسأل الله السلامة. نعم. قوله فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو سم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور

هل كان قبل العرش أو بعده قولان عند عدل على قنداني؟ والحق أن العرش قبله لأنه حين الكتاب الذي كان ذا أركان. شير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قدر بقدر الخلائق قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. فظاهر النصوص أن العرش متقدم قبل خلق القلم. أو رواية خلق القلم فيها اختلاف في ألفاظها، فلا تقوى على حكم بأن القلم قبل ذلك. إن في رواية فقال، رواية ثم قال، رواية قال له من غير فاء ولا ثم، إن أول ما خلق القلم قال له اكتب، يعني حين خلق قال له اكتب، فجرى في الماضي وفقا إلى يوم القيامة. فالأمر بهذا واسع والله أعلم سبحانه وتعالى. الاختلاف عفى الله عنك يكون الاختلاف هذا في الألفاظ، يعني اضطراب يعتبر هذا. قد لا يسمى اضطراب لأن يعني المقصود حاصل، إن أول ما خلق الله القلم فقال أو ثم قال أو قال أو قال، يعني المقصود حاصل سواء كان بفاء أو ثم أو بإسقاطهما. حاصل أن القلم قيل له اكتب، وأن جرى بالمقدرات سواء كان قبل ذلك شيء أو قبل ذلك. والله نقول محشى الله حسن إن شاء الله تقيد بالمشيئة. عندنا نوع شك، يعني شك نوع شك القواعد معروفة. أقول القواعد معروفة موجودة ما يحتاج، على حسب القواعد يقال حسن وقال صحيح. الهم يعطي بعض الشيء. نعم زيادة بن عبد الله ابن الطفيل أو ابن الطفيل العامري طفيل الاسم يسمى الطفيل. نعم نعم الفاء مفتوحة. نعم طفيل مفتوحة والله مضمومة الطمى مضمومة طفيل والفاء عليها فتحة. زيادة بن عبد الله تصغير طفيل. نعم زيادة بن عبد الله الطفيل العامري البكائي بفتح المهدة تشديد الكاف. أبو محمد الكوفي صدوق ثبت في المغازي وفي حديثه عن غير إسحاق لين من الثامنة، ولم يثبت أن وفيعا كذبه، وله في البخاري موضع واحد متابع. مات سنة 83 البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. هذا ذكر في رواية عن غير إسحاق لين، وأنه ثبت في رواية عن إسحاق المغازي وصدوق مطلق الضعف عليه مطلق ليس بكيفيه وليس بكيفيه. نعم قول شيخ الاسلام في المساله. نعم شيخ الاسلام تقول يميل هو ابن القيم الى ان الروايه ان المقصود المخلوقات المشاهده ليس كل شيء، المشاهده اللي يشاهدها الناس من السماء والارض فهو اول خلق قبلها، بخلاف المخلوقات التي لا يشاهدها الناس من العرش وغير ذلك من المخلوقات التي يعلمها الله سبحانه وتعالى. وبعضهم اجاب بان الروايه قال له في غير فاء ولا ثم، انه اول ما خلق قال له في اول خلقه قال له. نعم كيف يا شيخ مشاهد الله في العالم بني ادم. نعم والله اعلم في الشارع اول كلام الشارع اول كلام الشارع قبل الحديث. قال تعالى وقوله ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال واختلف العلماء هل القلم أو أول المخلوقات أو العرش على قولين ذكرهما الحافظ أبو العلاء الهمداني، أصحهما أن العرش قبل القلم لما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال وعرشه على الماء. فهذا صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرش، والتقدير وقع عند أول خلق القلم بحديث عبادة هذا. ولا يخلو قوله أول ما خلق الله قلم إما أن يكون جملة أو جملتين، فإن كان جملة وهو الصحيح كان معناه أنه عند أول خلقه قال له اكتب، كما في اللفظ أول ما خلق الله القلم قال له اكتب بنصب أولا والقلم، وإن كان جملتين وهو مروي برفع أول والقلم، فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا العالم، فيتفق الحديثان إذ حديث عبد الله بن عمرو

على قرب المصحف لذلك يعني سند جيد عند أحمد وعبد الله وأصحابه سند جيد عن رواية معاذ. نعم نعم. قال الثاني خبر خلق آدم أو حين خلق آدم. يقول القلم الثاني خبر خلق آدم هل في الأعلام؟ كان يقصد لما لامه لما موسى لما لام موسى آدم قال إن الله قدر قبل أن يخلقني كذلك إخراج ذريته من ظهره كتب ما قدرته. كان يريد هذا يعني. لكن بكل حال هذه الأقلام هي وهم لازم تكون أربعة. الأقلام لا يصلها إلا الله جل وعلا، فالجزم بأن أربعة ليس بجيد. والأقلام لا يصلها إلا الله سبحانه وتعالى. فذكر ابن القيم بعض كتب ذلك الأقلام الأربعة. ولكن ليس المعنى أن ليس هناك قلم آخر. الأقلام الأربعة. فقيل إن أنه لا قلم خامس وهو ما يكتب به الحوادث السنة. فإن السنة في ليلة القدر في أجل فيها لله سبحانه وتعالى تقدير قد جاء في الآثار ابن عباس وغيره الله جل وعلا يقدر فيها ما يكون من حوادث السنة. الحاصل أن الأقلام لا يجوز الجزم بأنها أربعة فقط، فالأقلام كثيرة والله الذي يعلم وهو يحصيها سبحانه وتعالى. ولهذا قال في حديث المعراج يسمع بصريف الأقلام، الأقلام التي يكتب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، قد تكون أربعة وقد تكون مئة وقد تكون آلاف، الله الذي يعلمها سبحانه وتعالى. قد يكون لكل شيء قلم خاص، ربنا هو العالم بهذه الأشياء سبحانه وتعالى. نعم. إنه أنا لا أعلم لا جنس الأقلام هو لازم قد تكون أكثر وأكثر. نعم. من الحاشي على الكلمة على كلمة خبر في الأصل حين خلق آدم. نعم. حج آدم حج موسى بأمرين إيش؟ حج آدم وموسى حج آدم وموسى أمرين أحدهما أنه ألامه على ليس من صنعه. أحسن. من صنعه اللي يلام عليه الذنب. أحسن. وما يكون أنزل الأرض حكمة بالغة ما يلام على هذا. أحسن. ولا إخراجه من الجنة. إنما اللوم على فعله المعصية. أما ما رتب الله عليه فهو الحكيم عليه سبحانه وتعالى. هذا واحد. والأمر الثاني أنه لا بعد التوبة. أحسن. الإنسان بعد التوبة ما يلام. أحسن. يلام قبل أن يتوب. يلام حتى يتفرع حتى يتوب. أحسن. أما إذا تاب ما يلام. أحسن. بعد التوبة لا يقال له عن سيئاته. قد يشكر على توبته ويدعى له ويشجع على الثبات عليها ولا يعاد. أحسن. نعم. الله قال من الأقلام على عدد كذا. الله أعلم. نعم. الله أعلم. كيف الإنسان لذاته؟ نعم. كيف الإنسان لذاته؟ هذا هو الأقرب. نعم. فإرضاء الخلق لا مقدور ولا مأمور، وإرضاء الخالق مقدور ومأمور. وأيضا فالمخلوق لا يغني عنه من الله شيئا، فإذا التقى العبد ربه ومن أراد رضاه هلك. من أراد الخلق هلك، لأنه لا يرضى إلا يوافق أهواءهم. فالحزم والواجب العناية بإرضاء الله، القيام بأمره سبحانه وتعالى، الوقوف عند حدوده، رضي الناس أو كرهوا، هذا هو طريق النجاة. طريق النجاة العناية بأسباب رضا الله، وذلك باتباع أوامره وترك نواهيه، الوقوف عند حدوده، واتباع ما شرع، ومحبة الناس على قدر قيامهم بأمر الله، ويحبون في الله، ويقرون في الله، ويرضى منهم ما يرضي الله، ويكره منهم ما يكرهه الله. هذا هو طريق النجاة، هو الطريق الذي جاء به الرسل ودل عليه القرآن العظيم. وإضافة المخلوق لا يغني عنه من الله شيئا، فإذا اتقى العبد ربه كفاه مؤونة الناس، كما كتبت عائشة إلى معاوية روي مرفوعا وروي موقوفا عليها: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاما. علق عليه. صحيح رواه الترمذي من طريق عبد الوهاب بن الورد عن رجل من أهل المدينة قال: كتب معاوية إلى عائشة رضي أم المؤمنين رضي الله عنهما أن اكتبي لي كتابا وسيني فيه ولا تكثري علي. فكتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية: سلام عليك، أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله

كلام عظيم. يقول رحمه الله الشافعي هو أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلب الليل المطلب لعبد المناف. كانت وفاته سنة 400 ومولده سنة 50. عمر 54 سنة ومات وفاة بقرب الفهولة. المقصود أنه رحمة الله عليه قال كلاما جيدا ناظرهم بالعلم، يعني قدر هي النفاق وفاة القدر. فإن قروا به خصموا وإن جحدوه كفر. والمعنى قولوا لهم هل الله يعلم هذه الأشياء الموجودة من أعمالنا من طاعات ومعاصي أو لا يعلمها؟ فإن قالوا لا يعلمها قد وصفوه بالجهل فيكفرون، فإنه قال لا يعلمها معناه أنه جاهل بأحوال عباده فيعلمها حتى تقع. فهذا معناه وصفه بالجهل، وصفه بالجهل تنقص له سبحانه وطعن في ربوبيته وكمال صفاته فيكون كفرا وضلالا عند الجميع. وإن قالوا يعلم يعمل كذا ويعمل كذا يعلم أعماله قسموا، لأنه إذا كان يعلم لا يمكن أن تقع الأشياء على خلاف علمه، لكن يعني يعلم أحوالهم وأعمالهم وجميع ما يصدر منهم فإنه لا يمكن أن يقع الشيء على خلاف علمه. فإنه إذا وقع على خلاف علمه صار جهلا، لأن العلم لو يطابق الواقع، إذا كان الواقع لا يطابق العلم صار العلم جهلا. ومن قال مثلا إني أعلم أن زيد قد مات أو قد تزوج ثم ظهر أنه ما مات ولا تزوج، ماذا يكون علمه؟ يكون جهلا، قال على غير علم. فإذا وقع كانت المطاعي خلاف العلم المدعى صار جهلا. فبهذا يعلم أنهم مخصومون إذا قروا بالعلم، خصموا في نفي القدر، وإن جحدوه كفروا ليستجيب الله بما لا يليه سبحانه وتعالى. فاتضح صحة قول أهل السنة والجماعة وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم، وهو قول الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام. فإن الرسل جميعا وصفوا الله بما يليق به من العلم والحكمة ونزهوا عن كل ما لا يليق به، وهكذا أصحابهم المؤمنون بهم وصفوا الله بما يليق به. فجاءت الجهمية وجاءت المعتزلة وجاءت طوائف الشر على خلاف ما عليه الرسل عليهم الصلاة والسلام لشبه لاحظة وتأويلات سفيهة ساقطة لا وجه لها ولا قيمة لها. وقد تواترت الأخبار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن العلم قد سبق وقد علم الأشياء وكتبها سبحانه وتعالى، فذلك مطابق لما جاء في القرآن الكريم. وجاء هذا من عدة أحاديث، حديث علي رضي الله عنه، حديث عمر، حديث أبي مسعود البدوي، وحديث عبد الله بن عمرو، الأحاديث كثيرة كلها دالة على سبق العلم. نعم. وإذا قيل فيلزم أن يكون العبد قادرا على تغيير علم الله لأن الله علم أنه لا يفعل، فإذا قدر على الفعل قدر على تغيير علم الله، قيل هذه مغالطة، وذلك أن مجرد قدرته على الفعل معضلة. نعم. إلى هذه معضلة مغالطة. لا أظهر مغالطة. نعم أظهر أنها مغالطة. وذلك أن مجرد قدرته على الفعل مهم معضلة واضحة. أي مهم معضلة. نعم أمرها واضح. نعم لأن كونه يعني يقدر له مشيئة وأنه اختيار ما يلزم من ذلك أن يستقل، فالله جل وعلا له مشيئة وله اختيار سابق عليه، ومشيئة الله غالبة وإرادته غالبة سبحانه وتعالى. فلا يشاء العبد إلا ما شاء الله، وليلقي في قلبه سبحانه وتعالى ما يشاء سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا يشاء الله. نعم فليس معبودا لكن أهلها يغالطون. نعم وذلك أن مجرد قدرته على الفعل لا تستلزم تغيير العلم، وإنما يظن من يظن تغيير العلم، فإذا وقع الفعل ولو وقع الفعل لكان وإنما يظن من يظن تغيير العلم إذا وقع الفعل ولو وقع الفعل لكان المعلوم وقوعه لا عدم وقوعه، فيمتنع أن يحصل وقوع الفعل مع علم الله بعدم وقوعه، بل إن وقع كان الله قد علم أنه يقع

وسبقت الكتابة وسبق التقدير من جميع النجوم. وقال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. وقوله: والإقرار بتوحيد الله وربوبيته، أي لا يتم التوحيد. وهذا يبين أن الإمام قدر من الدين، قال: يعلمكم دينكم، ودل ذلك على ما ذكر الحديث كله من الدين، الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وهكذا الإحسان، أنه أن تعود لك أنك تراه، فلن تكن من تراه فإنه يراك، وهكذا عدم العلم بأثار الساعة ولكن يعلم أماراتها، كل هذا دين. قال: أتاكم يعلمكم دينكم، فدل ذلك على ما ذكر الحديث كله دين يدان الله به وأن يعبد الله به ويتقرب إليه سبحانه وتعالى. نعم. يمكن ما أدرك الله معروف عليهم مين يمكن بالمعنى بعض الأسر في معنى هو قوله هو الإقرار بتوحيد الله وربوبيته، أي لا يتم التوحيد والإقرار بالربوبية إلا بالإيمان بصفاته تعالى، فإن من زعم خالقا غير الله فقد أشرك، فكيف بمن يزعم أن كل أحد يخلق فعله؟ ولهذا كانت القدرية مجوس هذه الأمة وأحاديثهم في السنن. وروى أبو داود عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. إسناده ضعيف لكن له طرق يتقوى بها، ثم خرجته في تخريج السنة. انتهى. وروى هذه المجوس متعددة ولهذا ثابتة الجملة، وسموا مجوس هذه الأمة لأن المجوس قالوا بالإلهين النور والظلمة وشابهوهم، فهم قالوا العبد يخلق فعله، منهم من قال أفعاله كلها من حسن وقبيح وسيئات وحسنات، ومنهم من قال يخلق السيئة فقط ولا يخلق الحسن من الله وأما السيئة من فعله، وتشبثوا بقوله جل وعلا: ما أصابك من حسن من الله وما أصابك من سيئة من نفسه، وظلوا عن قول كل من عند الله. والحاصل أن قدرية النفاة شابه المجوس من هذه الحيثية، بحيث أنهم جعلوا مع الله شريكا في خلق بعض الأشياء، وهو الإنسان يخلق فعله سواء مطلقا أو الفعل السيء فقط، وكل هذا باطل. الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء وعلى كل شيء، وخلق الإنسان وخلق عمله، والله خلقه وما تعمل سبحانه وتعالى. نعم. شيخ ناصر، لك كتاب اسمه تخريج السنة. لا، لك تخريج السنة لابن أبي عاصم. وروى أبو داود أيضا عن أبي حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوهم، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. روى هذا من؟ روى وروى أبو داود عن حذيفة بن اليمان. نعم. إسناده ضعيف، وقد خرجته بالمصدر المذكور. وروى أبو داود أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. علق عليه، قال إسناده ضعيف. وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من بني آدم ليس لهم في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. عمن؟ عن ابن عباس. رواه الترمذي. إسناده ضعيف ولا يغتر بتصريح صاحب التاج إياه، ثم خرجته في تخريج السنة. لكن كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة، وإنما يصح الموقوف منها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أنه قال: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر